أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ملك الموت واحد هو الذي يأخذ أرواح الناس، أم أن لكل واحد وكل به من يقبض روحه؟ نعم، وش اللي يعنيك من هالمسألة؟ أنت بتقبض روحك ومالك، لكن من باب الإجابة على السؤال، الله جل وعلا قال في آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي آية أخرى يقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ذكر أن في آية أنه يقبضها ملك الموت، وفي آية أخرى أنه يقبضها ملائكة، والجمع بين الآيتين أن الملائكة أعوان، أن هؤلاء الملائكة أعوان لملك الموت، ملك الموت هو رئيسهم، فهم يجمعون الروح من بدن المحتضر، فإذا وصلت إلى الحلقوم قبضها ملك الموت، قبضها ملك الموت، فهم يساعدونه وهو يقبضها عند النهاية. نعم.